وجزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي سلطناهم. أرسلنا يعني سلطنا أو تركناهم، يعني أي سلطناهم عليهم بالإغواء. اللهم إن أمسكت نفسي قبل النوم فارحمها، وإن أرسلتها يعني تركتها ما قبضتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنك نقول أولمنا نعم، أي سلطناهم عليهم بالإغواء، وذلك حين قال لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقيل أرسلنا أي خلينا، يقال أرسلت البعير أي خليته. يعني أرسل، يقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا حمزة عندما دخل سيدنا عمر، كانوا بدار الندوة، طرع الباب وهو جاي يقتل، يعني سيدنا حمزة يعني نظر الصحابة لبعض، شنو سيدنا عمر هذا مشاهد، يعني سيدنا الحمزة الله يرضى عنه، شو هالرجل يا لطيف شو بحبه، اي والله قال خلوه إن أراد خيرا يعني أعطيناه، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. شو هالتحدي، الله أكبر. فلما جابوا يعني هو ومين الصحابي الثاني، كل واحد مسكه من عضد، أتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم أرسلوا هذا الشاهي، أرسلوا اتركوه يعني عود. نعم. وقيل أرسلنا أي خلينا، يقال أرسلت البعير أي خليته، أي خلينا الشياطين وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم. نعم نقول تركوا، ما فصيح يعني تركوا، تركوا فصيح. نعم. الزجاج قيضنا، يعني كما قيضنا يعني أي أشد قيضنا للكافرين، هيانا وأعددنا شياطين. نسأل الله العفو والعافية. لا يا سيدي، إن جعلنا شياطين أولياء الذين لا يؤمنون. تؤزهم أزا، قال ابن عباس: تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. وعن يعني كأنه غصبا عنه يعني. نسأل الله العافية. وعنه تغريهم إغراء بالشر، يعني يقول له امضي بهذا الأمر. حتى توقعهم في النار. حكى الأول الثعلبي والثاني الماوردي والمعنى واحد. الضحاك تغويهم إغواء. مجاهد تشليهم إشلاء. يعني تقذفهم يعني نعم. وأصله الحركة والغليان، ومنه الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أصله أصل إيش؟ أصل الأز يعني نعم. قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل يعني القدر، لما بيغلي وقدر كبير وذاك يعني كأنه شي موتور. إيه اللهم صل يعني لجوفه صدره يعني قلبه أزيز كأزيز المرجل من المرجل من البكاء. يعني يعني آية مصلي يعني صلى الله عليه وسلم. والله فعلا يعني يعني تعرف أنت بين من بيدي من يعني تقيم. اهتزت القدر اهتزازا اشتد غليانها. والأز التهييج والإغراء. قال الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تغريهم على المعاصي. والأز الاختلاط. وقد أززت الشيء أؤزه أزا، أي ضممت بعضه إلى بعض. قاله الجوهري. نعم. قوله تعالى: فلا تعجل عليهم، أي تطلب العذاب لهم. إنما عدهم عدا، يعني جايهم يعني يعني يعملوا يكتبوا. نعم. إنما نعد لهم عدا. قال الكلبي: آجالهم، يعني الأيام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء أجل العذاب. وقال الضحاك: الأنفاس. نعم، لأنه كم نفس يعني. ابن عباس: أي نعد أنفاسهم في الدنيا كما نعد سنيهم. يعني نفس ما بتأخر. صدق الله العظيم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، يعني أقل من ثانية هي هذا الساعة. فلا يستأخرون ساعة. ما المقصود هنا إلى انتهاء أجل العذاب؟ ما المقصود في قوله إلى انتهاء أجل العذاب؟ وين؟ أجالهم يعني الأيام والليالي والشهور. إلى انتهاء أجل العذاب يعني الأيام والليالي، يعني إلى انتهاء أجل العذاب يعني الأجل للعذاب. نعم. نعم. وقيل الخطوات، يعني أجل للعذاب، يعني رايح للعذاب، نعم، أو ينتظر العذاب. وقيل الخطوات، نعم. وقيل اللذات، وقيل اللحظات، وقيل الساعة، كله بمعنى واحد، نعم. وقال قطرب: نعد أعمالهم عدا. وقيل: لا تعجل عليهم، فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثما. روي أن المأمون قرأ هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء، فأشار برأسه إلى ابن السماك، إلى ابن السماك أن يعظ. السماك. فأشار برأسه إلى ابن السماك. بياع سمك. معمول أبو بياع سمك. نعم. فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يعظه، فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد، يعني ما لها مدد، يعني محصورة، يعني مليون، عشر ملايين نفاس، ما في مدد دائم، يعني الله يرحم الأدمى اللي ما بينبع بيخلص، أخي ولو كان كتير هلي ما بينبع بيخلص. إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد. شوف، ما أسرع ما تنفد، يعني خلاص بدها تخلص. وقيل في هذا المعنى: حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا. يميتك ما يحييك في كل ليلة. يميتك ما يحييك، ايش هو الذي يحييك؟ النفس. وما الذي يميتك؟ النفس، يعني بعد عنا. ويحدوك حاد ما يريد به الهزاء، يعني عم يقول لك، يعني ما يحديك حاد، عم يسوقه، يعني وجدي، يعني هل هو الأجل وهل هو الموت، هذا الحادي تبعنا. لذلك اللهم صل عليه، يعني اذكروا هادم اللذات صلى الله عليه وسلم. ويقال: وعد نفسك في الموتى. ويقال إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة 24,000 نفس، يعني بالدقيقة 17 نفس. نعم. 12,000 نفس في اليوم و 12,000 في الليلة. نعم. الله أعلم. فهي تعد وتحصى إحصاء. نعم. يعني شو معنات معدودة؟ يعني معدودة محصورة، يعني تنتهي، نعم، ومضبوطة، يعني ولها عدد معلوم وليس لها مدد. مدد، وليس لها مدد، فما أسرع ما تنفد. يعني شوف، ما أسرع هذا تعجب، هذا يعني ما أسرع ما تنفذ، مبارح كان ما أشوف أنه مبارح طلعنا من الشام، والله مثل مبارح، صرنا 12 سنة 13 سنة مبارح، وعلى نية والله بدي أطلع أسبوع وأرجع. يعني هذا اللي بين عيوني يعني روح أسبوع وأرجع. لا إله إلا الله وحي هذا وأسبوع 11 12 سنة 13 سنة يعني نعم. قوله تعالى والله العاقب الفهيم يعني ينظر لهذه العاقبة ويعد لهذه العاقبة، فالله يجعلها أحلى عاقبة إن شاء الله، يجعلها لقاء الحبيب مع حبيبه إن شاء الله. نعم. قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، في الكلام حذف أي إلى جنة الرحمن ودار كرامته. إلى الرحمن، إلى جنة الرحمن. كقوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وكما في الخبر إلى ربي يعني إلى رحمة ربي. نعم. وكما في الخبر من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والوفد اسم للوافدين، وفد جمع يعني، كما يقال صوم وفطر وفطر. صوم يعني فطر، هذا الفطر. زور زائرون، صوم صائمون. وفد وافدون، فهو جمع الوافد. نعم. نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا يعني جمع وافدون، وافد جايين يعني مثل ركب وراكب. نعم. وصاحب، وهو من وفد يفد وفدا ووفودا ووفادة، كل مصادر يعني إذا خرج وفد إذا خرج إلى ملك في فتح أو أمر خطير يعني أمر عظيم، يقول وفد إلى الأمير إلى الملك إلى فلان يعني الجوهري وقالوا نعم. وفد فلان على الأمير أي ورد رسولا فهو وافد، فالجمع وفد مثل صاحب وصحب، وجمع الوفد أوفاد ووفود، والاسم الوفادة، وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلته. وفي التفسير وفدا أي ركبانا على نجائب طاعتهم. نجائب على نجائب، نجائب على نجائب طاعتهم، أن مضاف نجائب طاعتهم. ركبانا على نجائب طاعتهم. نعم. وهذا لأن الوافد في الغالب يكون راكبا. نعم الوافد. نعم. والوفد الركبان، ووحد لأنه مصدر. وحد الوفد يعني. ابن جريج وفدا على النجائب. النجائب النجيبة يعني الناقة النوقة الصغيرة هي اللي بتسرع أسرع من الخيل هي. نعم. اللهم صل عليه، كان عنده يعني نجيبة يعني ما تسبق، أتى أعرابي معه نجيبة وسبقها قال عليه الصلاة والسلام: أبى أن يرتفع شيء إلا يعني سبحانه وتعالى أنزله. يعني سبق نجيبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما كان عليه سيدنا النبي. نعم. وقال عمرو بن قيس الملائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة. والله يعني اسمع، هذا شيء جميل والله. فيقول: هل تعرفني في أحسن صورة؟ ما قرأتها في أحسن صورة، ما وأنا ما أسمعت في أحسن صورة وأطيب ريح. سبحان الله، استقبله عمله. نعم، استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله تعالى قد طيب ريحك وحسن صورتك. فيقول يعني كأنه لا، ولكن شيء جميل، ريحتك جميلة وشكلك حلو، شو مين؟ نعم. فيقول: كذلك كنت في الدنيا، أنا عملك الصالح. كذلك كنت يعني بالريح الطيب والشكل الجيد. نعم. أنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا. العمل الصالح يأخذه يعني الإنسان، يسوقه للصلاح. اركبني اليوم. وتلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا سلام، بل وفد يكون راكبين، من أجل ذلك ذكر وفد، يعني رايحين مثل ما عند الملك ما بيمشوا على رجليهم، يعني راكبين. نعم. وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنت نريح. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد قبح صورته وأنت نريح. فيقول: كذلك كنت في الدنيا، أنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا، وأنا اليوم أركبك. وتلا: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ولا يصح من قبل جميل الشاهد: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، نركبوا وزروروا ركبوا. نعم. وتلا: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ولا يصح من قبل إسناده. قال: من قبل إسناده، لكن من قبل معناه يصح يعني. نعم. قاله ابن العربي في سراج المريدين، وذكر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري عن ابن عباس بلفظه ومعناه. وقال أيضا عن ابن عباس: من كان يحب الخيل وفد إلى الله تعالى على خيل لا تروث ولا تبول. لجمها من الياقوت الأحمر، ومن الزبرجد الأخضر، ومن الدر الأبيض، وسروجها من السندس والاستبرق. ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول، أزمتها من الياقوت والزبرجد. ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من ياقوت، قد أمنوا من الغرق وأمنوا من الأهوال. وقال أيضا عن علي رضي الله عنه: ولما نزلت الآية قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني قد رأيت الملوك ووفودهم فلم أرى وفدا إلا ركبانا. يعني ما بيجوا على رجليهم راكبين. فما وفد الله؟ يعني كله عم يتكلم بالآية: ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فهؤلاء وفد الله. فسأل سيدنا علي رضي الله عنه: إني رأيت الملوك ووفودهم فلم أرى وفدا إلا ركبانا. فالذين يكونون وفد الله، فما وفد الله؟ نعم، يعني فما صفته؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقا، ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى مثلها، رحالها الذهب وزمامها الزبرجد، فيركبونها حتى يقرعوا باب الجنة. يعني إنسان يعني بده بيصير طبيب، بيصير مهندس، بيصير بيتعب وبيهلك حاله ليل نهار ليل نهار. يعني إذا طالب مجد بده ليل نهار مشان إيه؟ وما يا ترى بيصال ولا ما بيصال؟ مو 100% بيصال، ده عم يتعب حاله. وقديش بيعيش؟ 20 30 40 50 سنة. يعني بعد 20 حيكون وبيتعب التعب. طيب الإنسان له المستقبل وله العز زاده، يعني وقديش بيعيش؟ كم ده يعني؟ 100 200 سنة؟ أكثر من 200 سنة ولا أكثر من 2000 سنة؟ الأبد معناتها والله لو سجدة واحدة أخذنا يعني نستطيع أن نفعل، يعني يعني غدا عز كبير. لذلك يعني الإنسان ينظر يعني إلى الآخرة، بتهون عليه يعني الطاعة في الدنيا. نعم. لفظ الثعلبية في هذا الخبر عن علي أبين. وقال علي رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله، إني رأيت الملوك ووفودهم فلم أرى وفدا إلا ركبانا. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، إذا كان المنصرف من بين يدي الله تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها الذهب، على كل مركب حلة لا تساويها الدنيا، فيلبس كل مؤمن حلة، ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة. فتهوي يعني مسرعة، تهوي يعني مسرعة، فتتلقاهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يصير الإنسان غير إنسان، يعني إنسان قوي، إنسان شديد، إنسان يعني يعني مو كل واحد يستطيع يركب الناقة. نعم. قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا ذلك العلماء قالوا يعني إذا أوصل الإنسان بماله لأعقل الخلق، لأعقل الخلق يعطى للزاهد. وهذا الفهيم هذا العاقل. يعني إذا كان اللباس أكثر من الدنيا كلها معناته والبقية شوفي يعني ما بيتركها الحقير. وربي قال وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. يعني ما قال يعني ما شبه بشيء يعني تشبيه عظيم جدا. قليل كل ما تقول شيء قليل يعني هذا قال هاي الدنيا كلها. ما يعني كأنه هذا حكي ما مسدوا كأنه ما مسدوا. نعم. قلت وهذا الخبر ينص على أنهم لا يركبون ولا يلبسون إلا من الموقف. أنه عندما يذهبون إلى الجنة يعني بعد الحساب. نعم. وأما إذا خرجوا من الحياة شو قد ما حكيت على يوم الآخر في حكي أكثر وما بيستطيع الإنسان يحصي أبدا. يعني فكر بس كل واحد بده ربي سبحانه وتعالى كلكم يكلمه ربه كفاحا أي ليس بينه وبينه ترجمان. هي الوقف يعني قليل هذا. نعم. وأما إذا خرجوا من القبور فمشاة حفاة عراة غرلا إلى الموقف. هيك عريانين يعني عريانين بدون أي شيء. هذا بيبين لك يعني دهشة الموقف. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نعم. بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. الحديث خرجه البخاري ومسلم وسيأتي بكماله في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى. وتقدم في آل عمران من حديث عبد الله بن أنيس بمعنى والحمد لله تعالى. ولا يبعد أن تحصل الحالتان للسعداء فيكون حديث ابن عباس مخصوصا والله أعلم. شو يعني الحالة أنه قال يعني كله من الموقف لكن قال من القبور يعني مخصوص يعني في جماعة يكونون من القبور هكذا في جماعة يكونون غرلا يعني في جماعة يعني ربي سبحانه وتعالى اختصه الله يجعلنا منهم. قال أبو هريرة وفد على الإبل ابن عباس ركبانا يؤتون بنوق من الجنة عليها رحائل من ذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليها. وقال علي رضي الله عنه ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها من ذهب ونجب سروجها من ياقوت. يواقيت. سروجها يواقيت إن هموا بها سارت و وإن حركوها طارت. وقيل يفدون على ما يحبون من إبل أو خيل أو سفن على ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه والله أعلم. وقيل إنما قال وفدا لأن من شأن الوفود عند العرب أن يقدموا بالبشارات وينتظرون الجوائز، فالمتقون ينتظرون العطاء والثواب. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، السوق الحث على السير، ووردا عطاشا. قاله ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنه. الذي يريد الماء يكون عطشان. نعم. قاله ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما والحسن والأخفش والفراء وابن الأعرابي حفاة مشاة، وقيل أفواجا، وقال الأزهري أي مشاة عطاشا كالإبل ترد الماء، فيقال جاءني ورد بني فلان. القشيري وقوله وردا يدل على العطش، لأن الماء إنما يورد في الغالب للعطش. وفي التفسير مشاة عطاشا تتقطع أعناقهم من العطش. أعوذ بالله. وإذا كان سوق المجرمين إلى النار فحشر المتقين إلى الجنة. وقيل وردا أي الورود، كقولك جئتك إكراما لك أي لإكرامك، أي نسوقهم لورود النار. قلت ولا تناقض بين هذه الأقوال، فيساقون عطاشا حفاة مشاة أفواجا. قال ابن عرفة الورد القوم يردون الماء، فسمي العطاش وردا. يعني مثل ما سمي يعني وفد الله وفدا. نعم. لطلبهم ورود الماء، كما تقول قوم صوم أي صيام، وقوم زور أي زوار. فهو اسم على لفظ المصدر واحدهم وارد. والورد أيضا الجماعة التي ترد الماء من طير وإبل. والورد الماء الذي يورد، وهذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء. والورد الجزء، يقال قرأت وردي. الله يتقبل. والورد يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت، فظاهره لفظ مشترك. وقال الشاعر يصف قليبا يطمو قليب يعني مثل البير. نعم. يطمو إذا الورد عليه اتكى، يعني إذا الورد أتوا عليه، يعني أتوا يعني متلهفين للماء. نعم. أي الوراد الذين يردون الماء. نعم. قوله تعالى لا يملكون الشفاعة، أي هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهم المسلمون فيملكون الشفاعة، فهو استثناء الشيء من غير جنسه أي لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا يشفع. فمن في موضع نصب على هذا، وقيل هو في موضع رفع على البدل من الواو في يملكون، أي لا يملك أحد عند الله تعالى الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فإنه يملك. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. نعم. والمجرمين في قوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعم الكفرة والعصاة، ثم أخبر أنهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون، فإنهم يملكونها بأن يشفع فيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي. خرجه مسلم بمعنى. يعني بعض الناس يعني يقدر بذلك، يفعل ما يفعل يقول أنا أقول لا إله إلا الله، لكن هذا الأمر خطير جدا، لأنه قليل من يموت على لا إله إلا الله. يظن الإنسان أنه يفعل ما يفعل ويموت على الإيمان، يعني لا. الحقيقة لا إله إلا الله إلا تحتاج إلى هالي تحفظها، هل هالي هذه الأعمال وهي سلوك الإنسان تحفظها، أما إذا تركها بدون شيء تذهب عنه. شمنت الله يرحمه سيدنا الشيخ ملا رحمة الله عليه، قال كان نباش القبور، هذا مثل نوع من السراق، بيحفر الأبر وبيأخذ الكفن. فتاب إلى الله ورجع ودخل، يعني صار إنسان جيد. فشيخ وسأله قال له حدثنا بأعجب شيء رأيته في القبور. قال له والله رأيت أكثر القبور الأموات موجهون لغير القبلة، مع أنه لا يدفن الميت إلا موجها إلى القبلة. هذا شيء مخيف، يعني الإنسان بيظن أنه والله خلاص لا إله إلا الله. يا مقلب القلوب، سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه كان بألفاظه الأخيرة بذكرات الموت يبكي. قالوا أنت سفيان ما أنت تبكي؟ قال والله لا أبكي الذنوب، الذنوب أمام عفو الله كتبنا، ولكن أخاف على إيماني. يعني إبليس ما بدعونا للمعصية، ما بده معصية، بيعرف المعصية إنه ربه بيغفرها، بده يانا نكون كافرين. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني الكفرة، هذا اللي بدعوه. ذلك العلماء قالوا الإنسان لما بيعمل معصية يخشى عليه من سوء الخاتمة، لأنه رائع جهنم، ذلك المعاصي بدنا نبتعد عنها. يعني أما بيقول أنا أقول لا إله إلا الله بدنا حفاظ عليها، لا إله إلا الله، يعني ما يدري الإنسان. نعم. تظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشفعون، يشفعون فيشفعون، وعلى القول الأول يكون الكلام متصلا بقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا فلا تقبل غدا شفاعة عبدة الأصنام لأحد ولا شفاعة الأصنام لأحد ولا يملكون شفاعة أحد لهم أي لا تنفعهم شفاعة كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقيل أي نحشر المتقين والمجرمين ولا يملك أحد شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي إذا أذن له الرحمن في الشفاعة كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا العهد هو الذي قال أم اتخذ عند الرحمن عهدا ذكروا يعني عاهده الله أم وعده الله يعني نعم. وهو لفظ جامع للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما العهد لا إله إلا الله لفظ جامع للإيمان وجميع الأعمال الصالحات نعم حتى التي يصل بها صاحبها إلى مستوى من يشفع نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما العهد لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضا لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله وتبرأ من الحول والقوة لله ولا يرجو إلا الله تعالى. يعني لا يرجو إلا الله يعني مخلص يعني ما بيريد يعني مهما فعل أطعم لله أعطى لله خدم لله قرأ لله سمع لله نظر لله بسم الله وبالله يعني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فولا يرجو إلا الله نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا؟ قيل يا رسول الله وما ذاك؟ قال يقول عند كل صباح ومساء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعا ووضعها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين لهم عند الله عهد فيقوم فيدخل الجنة. هم أنه الحديث كلام سيدنا النبي أي عجز لأنه في من يقول بحرمة اللحن بالحديث أنه يكون قال ما لم يقل رسول الله. والحمد لله رب العالمين.